13. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: والمصبوغ حسمون صبيت لجائم حكمة حتى أرسلق ما من ابتداء تصغر وتزيد أبدا حتى إذا كنت لا من بيدي وقلنا من الله بن مجي سيلا ما سقى لكين بقرار وقدما إلى أمور في الأغلال وقد عاقب بلا رسمالا أمولك المستقر أولا حتى لا فضل في المقرار لجعل عبدك مخيرا وفيها للذي ما رجع سمعوا بها حدودا من اليباع فاستقصوا برحام الجراري او بإحرازك وسن يجري فسوي في ذباب وسط العمل لفعله منه مانع حصاب وعلقة حصلة بالتابعين كعلقة بنسي اسم واقعي. المصنف رحمه الله تكلم على حقيقة الشغال. حقيقة الشغال فيها أركان ثلاثة، فيها مشغول عنه هو الاسم السابق، وفيها المشغول هو الفعل، وفيها الشاغل هو الضمير. هذا كل مشغول عنه هو الاسم فيه شروط سبعة، والمشغول وهو الفعل فيه شروط شرطان، والشاغل فيه شرطان. الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله على أحوال الاسم السابق. الاسم السابق هو المشغول عنه لأن الباب معقود له، لأن الباب ذكره المصنف رحمه الله لأحوال الاسم السابق. على ذلك زيدان ضربته، الكلام على زيدان ماشي على ضربته ماشي على هو، وإنما الكلام على زيدان. هذا زيدان هذا هو الاسم السابق، هو المشغول عنه. هذا المصنف رحمه الله ذكر له خمسة أحوال، معنى يجب النصب، وهذا البتالة والنصب حتم إنسان السابق. الحالة الثانية يجب رفعه، هو مذكور في هذين البيتين في قوله وإن تلا السابق مع قوله كذا إذا الفعل تلا من مال. الحالة الثالثة هو اختيار النصب، هو اختيار النصب. المصنف ذكر له ثلاثة الأحوال هذه: قبل فعل ذا طلب، بعد ما إلى وفعل غلاب، وبعد عاطف. هذه ثلاثة. ثم تخير معنى الوجهان على السواء. المصنف ذكر له هذه القاعدة واحد موضع وهو وإن سال المعطوف على المخبر يعني اسمه العطيف المخير. ثم الرفع راجح لما كانش هذه الأسباب السابقة، لما كانش هذه الأسباب السابقة الرفع هو راجح وغيره في غير الذي ما راجع. هذه الأحوال الخمسة نسمعوا إن شاء الله دراستها. أما قول الإمام رحمه الله وفصل مشغول بحرف جري، هذه تتم هذا الشاغل، تتم بالنية الشاغل، لأن الشاغل كما يكون ضميرا يكون سببا. هذه يتكلم على السببية. في قول المصنف رحمه الله وسوي في هذا الباب، المصنف يكمل الكلام على مشغول كان تسمى الفعل هذا ما يشبهه. في قوله وعلقة حاصلة، هذه تتمت الشاغل أيضا. هذا هو ما يتعلق بالشغل. فالبيت الأول في قول المصنف ينوض موص من سابق في أن الشغل الذي ذكر الهيئة للشغل. الهيئة للشغال هو مكونة من ثلاثة، من مضمار، هذاك مضمار هو الشاغل، اسم سابق هذا هو المشغول عنه، فعلا هذاك هو المشغول، هذه هي الهيئة. مشغول عن من؟ عن نصبه أو محله. ثم ذكر المصنف الحكم الاسم السابق. حكم الاسم السابق هو أنه منصب، معناه يجوز نصبه، ماشي يتعين نصبه، لا يجوز نصبه، يجوز نصبه بفعل مضمار. هذا حكم الناصب، هذا معنى الأوصاف ضد الناصب. الاسم السابق منصب، أوصاف ناصبه. ما هي أوصاف ناصبه؟ الفعل ومضمار والإضمار واجبان وموافق في موافق له، والموافقة وضعية وعرفية. مثلا شي واحد يقول لك هذا الاسم السابق شنو حكمه؟ قل له يجوز نصبه. في الوقت اللي غيكون يجوز نصبه باش يتنصب، قل له بالفعل شنو هذه المواصفات ديال الفعل؟ مثلا هذا الفعل هنا يجب الحذف. علاش يجب الحذف؟ لأنه مفسر والمذكور مفسر ما يمكنش يجمع بينه. ثم الصفة، الصفة للموافقة. علاش الموافقة؟ باش يدل عليه، لأن هذاك المفسر يدل عليه. كيف نجيبه هو داك هو المفسر يخالفه؟ ما يمكنش، لابد من الموافقة. لابد النوعية الموافقة، قد تكون الموافقة لفظية ووضعية من ناحية الوضع أو من ناحية العرف. ناحية العرف ولكن انقضته ذيك ضربته أهنته كذا كذا كذا. ثم تكلم المصنف رحمه الله على أحوال الاسم السابق. أحوال الاسم السابق شنو هي؟ خمسة. يتعين النصب في قوله والنصب حتما. الحالة الثانية يتعين رفعه في بيتين وقوله والإنسان السابق كذا إذا الفعل. الحالة الثالثة يجوز الوجهان والنصب هو المختار في قوله واختيار. شحال عند هذه المواضيع؟ ثلاثة. عند قبل فعل ذي طلب، وبعد مائل وفعل الغالب، وبعد عاطفي. هذه ثلاثة. الحالة الرابعة استواء الوجهين هو قوله والإنسان المعطوف، هذا استواء الوجهين. الحالة الخامسة رجحان رفعي غير الأسباب السابقة. حيد الأسباب السابقة يبقى رجحان ورفعه في غير مرة. ثم مشي يكمل الكلام على ابن على الشاغب، لأن الشاغب قلنا قد يكون ضميرا سببيا أجنبيا. ثلاثة الشاغب تتم الواحد أن يكون ضميرا، الضمير بالوسيطة ولا مش بالوسيطة، والظاهر السبب بالوسيطة ولا مش بالوسيطة، بالوسيطة ده الحرف. هذا البيس يتكلم على السبب هذا وعلى الوسيطة. هذا في جوج، فيه السببي وفيه الوسيط. فين الوسيطة؟ بحرف جر. وفين السببي؟ أو بإضافة. فين الوسيطة مذكورة؟ حرف جر، هذه الوسيطة. وفين السببي؟ أو بإضافة. هذا السبب إضافة هو أخاه مثلا أو صديقه أو صاحبه. في قول المصنف وسوي في الباب وصفا، زين يتكلم يكمل المشغول فعل، لأن المشغول هو العامل. يكملوا المشغول كيف يكون؟ فعلان أو وصفا. المصنف فيما تقدم تكلم على فعل، هذا يتكلم على وصف وشروطه أيضا. في قوله وعلقاتون على شيء شنو اللي يكمل؟ الشاغل. إيش من نوع الشاغل هذا؟ هذا الأجنبي. هذا الأجنبي، هذا الأجنبي خصوصا عنده علقة. شنو علقة؟ عنده شي حاجة يتصل بها بالاسم السابق، شي حاجة تجعله علاقة. شنو شي علاقة؟ شي ضمير ماشي فيه، هو ما فيهش الضمير ولكن الضمير فيه تابعي، هو عنده تابع. هذا الشاغل هذا مالو؟ عنده تابع. هذا التابع فيه ضمير يعود على الاسم السابق. هذا هي الشاغل. غنبداو في التفاصيل ديال الأحوال. في تفاصيل الأحوال وجوب النصب. قال المصنف ونصب حتم، هذا الحكم. ونصب حتم أي واجب، لأن يعني كلمة حتم فرض لازم. كيف قول والنصب حتم لازم واجب فرض لا يتخلف. هذا شنو الشرط؟ إن تال السابق. شكون هو السابق؟ مشغول عنه. إن تال معنى تال تبع، إن تابع الاسم السابق أي المشغول عنه هو الاسم الأول هو ذلك زيدا شو الذي يتبع؟ ما يختص بالفعل شنو ما يختص بالفعل معنى أدوات لا تدخل إلا على الفعل ما يختص بالفعل أي أدوات لا تدخل إلا بالفعل الأمثلة كإن وحيكم لأن إن هذه أداة لا تدخل إلا على الفعل وحيثما هذه أداة لا تدخل إلا على الفعل وضع البيت ثم غنشوفوا شنو اللي يدخل تحت هذا ما يختص هنا ما يختص خمسة الأصول الأصل الأول أدوات الشرط حي الأما أما حي الأمثلة الباقي كل شيء أدوات الشرط بجميعها هذا الخصيصة الأولى أداة الشروط أدوات الشروط سواء كانت جازمة ولا ماشي جازمة معنى جازمة حائن ماشي جازمة حائذ ولا شنو غنحيدو من أدوات الشروط أما لا النوع الثاني الاستفهام معنى أدوات الاستفهام إلا الهمزة الهمزة حائذ أدوات الاستفهام كلها سواء كان هل أو كيف أو ليك شنو غتحي همزة همزة الحي لأن الاستفهام فيه ثلاثة الأنواع واحد النوع يقولون الاستفهام تطفولي هو اللي يكون بهل هذا يقولون الاستفهام تطفولي علاش لأن الأصل ديالو ماشي استفهام عاد تطفل أو كاين واحد الاستفهام يقولون تضموني معنى في الأصل ديالو ماشي استفهام عاد ضمن لأن من كانت ذات على العاقلة عاد ضمن الاستفهام كيف تدل على الصفة عاد تضمنت متى كانت الزمن عاد ضمنت شو يقولون الاستفهام تضمني كاين الاستفهام الحقيقي هو هذا هو الهمزة هذه الهمزة ما يكون هي حقيقية أم توسعوا فيها هذه معنى جعلوها تدخل على الفعل وتدخل على الاسم وإن كان أحسن تدخل على الفعل أما مثلا الأدوات الباقية إذا كان تسمى الفعل مدى التقصير على شيء واحد أسأل غير الفعل هو لي غير الفعل وخي يكون تسمى الاسم لمشي عند الفعل حتى لكان الفعل مثلا دخلت عليه لا دخلت على الاسم غاديك الاسم خصو يكون معمول لفعل محذوفين حتى لا دخلت على الاسم في الأمثلة يبان إن شاء الله خصو يكون ديك الاسم معمول لأن ما تدخلش على الاسم لأن الاستفهام طلب الفهم وطلب الفهم يكون على المسائل اللي تتجدد شنو المسائل تتجدد الاحداث اذا الاستفهام شنو استثنينا منه الهمزه علاش استثني لها هي ام الباب والطبيعه ذو الام دي توسعوا فيها لما كان هي ام هو تميزت بعده اشياء تميزت اولا تدخل على النافي شوف تدخل على النافي الم شوف الم الم دخلت النافي فين لم وتدخل على العاطف أولم شوف أولم أفلم أثم هذا دخلت وتدخل على أدوات الشروط أئذا أئذا أئن ذكرتم هذا مدخل وإذا تحذف تكون مذكورة وتكون محذوفة هذه توسع فيها تكون مذكورة وتكون محذوفة وعند المتعلق ديالها واسع قد تكون التصديق وتكون التصور أما هل عند غير التصديق أما الباقي عنده غير تصور أما هي يكون عندها تصديق وعندها تصور شوف المجال ديالها كيف شنو ولهذا توسعوا فيها وضح العبارة فالاستفهام بالهمزة بحي شنو السبب اللي يحيدو أم الباب لما كانت هي أم الباب توسعوا فيها صار عندها امتيازات شنو الامتيازات اللي عندها لا تدخل على النفس تقول ألم شوف ألم نشرح ألم أقول وتدخل على أدوات الشروط أئذا مثلا أهين ذكرتم أئنا هريضا وكتدخل على العاطفة تدخل على الفاء واليوم ثم ثم إذا ما وقع أو لم يسيغوا أو لم يسيغوا ثم هي المتعلق ديالها متعدد قد تكون للتصديق وتصور بخلاف هل عنده غير تصديق بخلاف الباقي عنده غير تصور هذا النوع زيد الثاني النوع الثالث العرض شنو العرض أدوات العرض معنى الكلمات اللي تدل على الحروف حروف هي أدوات العرض يكون حروف على استدل على العرب مثلا الا او لا الا او لا بلا. كذلك حروف التحضيض اللي تدل على التحضيض لان العرض يكون طلب بلين التحضيض يكون طلب بقوه ازعاج. هذا النوع ثالث والتحضيض الرابع. هنا العرض والتحضيض ما عندناش فيه استثناء بخلاف الاستفهام عملنا فيه الاستثناء بخلاف الشرط عملنا الاستفهام. اما هادو ما عملناش فيه الاستثناء. اداه النفي اداه النفي ثلاثه اللي تختصوا بالفعل شكون لي لام ولان ولما. اما الباقي ما يدخلوش لام هذه واحد لان ثلاثه جوج لما هذه واحد. اذا شحال صبح هذه الانواع هنا خمس. اذا النوع الاول اداه الشهر حيد منا اما. النوع الثاني ادوات الاستفهام حيد منا الهمزه. النوع الثاني تحضيض ما حيد من والو العرض ما حيد من والو. النف تنفصلوا فيه ماشي في مكان النف لان بثلاثه الالات هي لم ولان لين غنشوفوا الامثله. الامثله شي نقول ان زيدا لقيته لقيته فاجمل اكرامه. عند الشيء هنا شوف إن زيدا لقيته فأجمل إكرامه. إن حرف شرط جازم زيدا هذا هو الاسم السابق هذا هو المشغول عنه. لقيت هذا هو المشغول هو الشاغل. أما فأجمل هذاك الجواب الشرط هذاك ما دخلش في الموضوع. في عندنا الشيء هل زيدان هذا الاسم الشاغل المصنف اللي قلنا في السابق ونصبه وكان نصبه واجب ماشي وجوبا. لا قلنا ماشي وجوبا لو يحتمل قلنا لا هنا يجب. شنو السبب يجب؟ علاش؟ لان كلمه ان تدخل على الفعل لان لا سيغ لو عملنا الرفع هنا مش يكون ان زيدون مش يكون زيد المبتدا لقيته خبر مش يكون كلمه ان دخلت على الفعل على الاسم. هذا هو السبب. فهمنا علاش يتعين النصب هنايا؟ لان لا عملنا ان زيد وحنا ماشي نجيبوش الفعل ماشي نجيبوش النص ماشي نجيبوه مرفوع ماشي نعملو ان زيد ماشي يكون زيد مبتدا جمله خبر. يعني صحيح صحيح. ولكن كاين المشكله. شنو المشكله؟ ان طبيعتها تدخل على الفعل هنا دخلت على جمله الاسميه وهذه ما كايناش خلاف على الكوفيين هذا مثلا البصريين. واضح التوجيه؟ واضح التوجيه. هذا المثال الثاني. أول مثال ثاني هل زيدا أكرمته. شوف هل زيدا أكرمته. هل حرف استفهام أداة استفهام ماشي الهمزة. زيدا هو الاسم السابق. هل الاسم السابق هذا على حسب القاعدة قلنا ماشي يتعين النصب. غنشوفوه هنايا النصب يكون منصوب. باش منصوب بفعل المحذوف شكون يفسره ما بعد. شنو السبب يجب نصبه؟ لأن يعني كلمة هل إذا كان الفعل في حيزها لا تطلب غيره. الفعل كاين في حيزها هنا يا فين الفعل؟ هو هل زيدا أكرمته هذاك الفعل. إذا هذا نقول لك الفعل تدخل على الفعل. إيوا الدخول ديالو شنو هو؟ هو تجعل هل زيدا مفعول بفعل المحذوف وتكون هي هل أكرمت زيدا هذا. وهكذا باقي الأمثلة. باقي الأمثلة هي هذه بلا ما حاجة قصر معها أمثلة كلها ماشية من هذا القبيل. شنو السبب في وجوب النصب؟ شنو الحكمة في وجوب النصب؟ هو لتحصيل الفعلية. هذا هو. ما الغاية من وجوب النصب؟ لتحصيل الفعلية لأن هذه الأداة لا تدخل إلا الفعلي لأن لما كان شيء هنا النصب واجب إذا غندخل على الاسم معنا نكون فقدنا الخصوصية لهذه الأدوات. مع ان خصوصيه هذه الادوات خاصها تدخل على الفعل. ما السبب في وجوب النصب؟ فهنايا وجوب النصب واش من قاعده الاشتغال او لا سبب طارئ؟ شنو السبب الطارئ؟ هي الادوات تختص بالفعل. اذا امكن لنا ان نحصل الرفع مع الاختصاص باقي واش يمكن؟ معنا نبغينا نرفعوا ولكن الخصوصيه باقي ممكن. شنو الطريقه؟ غنجعلوا ديك ان زيدون نعملوا ماشي اكرمت نعملوا اكرم زيدون نعملوا النائب على الفاعل او نعملوا يكون الفعل الفعل ضد المطاوعه مثلا الاناء كسرته ان الاناء كسرته ان انكسر الاناء يجوز ذلك الوقت مثلا هل يجوز رفعه ولكن شمن طريقه باش يجوز رفعه اما يكون الفعل مبني واحد المجهول واما نجيبوا الفعل اللي مطاوع الفعل المطاوع اللي يولي لازم هذا هو الطريق لان الخصوصيه بقى ذلك الوقت واخا غير كاين الخصوصيه معناها اذا امكن رفعه مع الخصوصيه يبقى يجوز يجوز هذا قول الامام رحمه الله ونصب حتم ان تاب ما سبق وهاد الادوات اللي ذكرناها شنو ذكرنا ادوات الشرطي ادوات الاستفهامي وادوات العرضي وادوات التحضيدي وادوات النفي هاد الادوات هذه كلها تختص بالشعر ما تجيش في الكلام المنثور هذا معنى هذا التركيب هذا لا ياتي في الكلام المنثور اللي يجي في الاشعار معنى هاد العباره هذه هل زيدا اكرمته ما تجيش هذا في الكلام المنثور تجيها في الشعر اللي يجي في الكلام المنثور هو كلمه ان مع الماضي لفظا ومعنى واذا ولو هذا ما يجي في الكلام المنثور ثلاثه اللي تجي في الكلام عادي شكون اللي يجي في الكلام عادي ان واذا ولو والباقي ما يدخل الا في الشعر في المصنف رحمه الله سوى بينهما فين بالنسبه للوجوب النصبي لا بالنسبه للمواقع الكلام اما بالنسبه للمواقع الكلام هذه الاوادس كلها في لا تاتي معناها تصور غير في الاشعار ماذا تصورش في غير الاشعار شكون اللي يتصور مطلقا ان واذا ولو ان بالشر سيكون تدخل على الماضي لفظا او معنى مثلا سيكون ان ضرب ان اكرم ان لم اضرب ماشي يكون ان يضرب الا ما يكونش سيكون اما ماضي او لفظا او معنى لفظا شكون هو هو الماضي المعروف ومعنى هو اللي يكون منفي بلم هذا قول الامام رحمه الله والنصب حتم ان تلا السابق ما يخص الفعل كائن وحيث هذا النوع الاول النوع الثاني يجب رفعه يجب رفع بين اسم السابق اسم السابق يتعين فيه النصب يتعين فيه الرفع شحال عنده المواضع نوعان موضعان الموضع الاول بحال هذا الموضع هذا قبيل شنو كان ما يختص بالفعل دابا ما يختص بالاسم معنى ماشي يكون الاسم السابق تابع ما يختص بالاسم اي لا يدخل الا على الاسم شنو هي تعين فيه غلط قال المصنف وان تلا السابق حق غير وان تلا السابق وإن تلا السابق ما يختص بالابتدائي معنى ما يختص بالابتدائي أي أدوات وكلمات لا تدخل إلا في المبتدأ معنى مش في ابتداء الكلام هنا لا مش الابتداء اللغوي الابتداء الاصطلاحي الابتداء هنا الابتداء الاصطلاحي شكون الابتداء الاصطلاحي الابتداء المعروف اللي يكون عنده علاقة بالمبتدأ الابتداء اللي عنده اللي عامل في المبتدأ فالحكم عن الحكم فالرفع التزمه أبدا هذا كل حكم فالرفع التزمه أبدا فالرفع هذا فيه الشغل هذا علاش فين الاسم السابق هنايا وفين المشغول وفين الشاغل هو هذا من ذاك النوع اللي يترجح النصب واختيار النصب قبل فعل الطلب شمن النوع الذي ترجح فيه؟ فعلاش؟ لأن يعني سمى الطالب يلتزمه وضح البيت؟ معنى إن تلا حتى تابع قبيل كيف كيف؟ إن تبع السابق شو يتبع؟ ما أي الأدوات التي تختص بالمبتدأ ما الحكم؟ فالرفع التزمه اي التزم الرفع هنا ذكر الادوات وذكر الحكم الامثله ما ذكرهاش فيما تقدم ككائن وحيثما هنا ما ذكرش الأمثلة. أمثلة هنا فيها بعض الأنواع. كاين إذا الفجائية. هاو. ليتما واو الحال لام الابتدائي شحال؟ أربعة. هذا من بعض الأنواع. واو الحال لام الابتدائي إذا الفجائية ليت. نشوفوا بعض الأمثلة. خرجت فإذا زيدا فإذا زيد يضربه. خرجت فإذا زيد يضربه. خرجت في الوفاعل إذا فجائية معنى تدل على المفاجأة. شنو المفاجأة؟ المباغتة، الحاجة اللي إذا بغتك واللي ما تكونش خطر ببال ديالك، هذه يقولوا لها الفجائية. تفاجأ هذا الأمر، تفاجأ به. فإذا خرجت فإذا زيد معنى زيد ما كانش خطر ببال ديالي يكون تما، وفاجأني، هذه الفجائية. فين الاسم السابق هنايا؟ زيد، هذا هو المشغول عنه. فين المشغول؟ يضرب. فين الشاغل؟ ها هذه زيدون دابا شي يتعين فيه هنا، يتعين ورفع. هنا ما يجيش، ما يمكنش يكون مفعول بفعل محذوف. علاش؟ لان اذا الفجائيه ما تدخلش على الافعال، لان لا عملنا فاذا زيدا ماشي يكون اذا الفجائيه دخلت على الافعال، لان الاذا اللي تدخل على الافعال اذا الشرطيه ماشي اذا الفجائيه. إذا الفجائية من خصائص الأسماء، هذا هو السبب. إذا شنو غيتعين في زيدون؟ مبتدأ ويضرب جملة خبر ورابط هو لها. معنى إذا القضية في الظاهر ديالها ماشي الشغل دابا. مابقاش الشغل ولا؟ مابقاش الشغل، ولكن الهيئة للشغل كاين. علاش كاين الهيئة للشغل؟ هو مثلا حيدنا ديك يضرب لها، واش هذا يضرب يتسلط على الاسم السابق؟ قول يتسلط. لولا المانع، لولا إذا الفجائية ويتسلط، ولكن جاء المانع. واش مانع منه ولا مانع من الخارج؟ خارج. إذا هذا الاشتغال، هذا كاك المانع منه، والمانع ماشي منه. هذا هذا المثال الأول. المثال الثاني، خرجت وزيد يضربه. هذا المثال منه حل. خرجت في الوفاعل واو الحالي، زيد مبتدأ جملة خبر. في عندنا شاهدنا وزيد يضربه. إذا زيد هذا هو الاسم السابق، هذا مشغولون عنه. مشغول هو يضرب، الشاغل هو الضارب. هذا الاسم هذا شنو اللي يتعين فيه؟ الرفع. لا بد من الرفع. علاش يتعين فيه الرفع؟ لأن واو الحال لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، لأن واو الحال تدخل على الجملة الإسمية، وإلا غنكون واو الحال على من دخلت؟ فعلية. هي ما خصهاش تدخل على الجملة الفعلية، تدخل على الجملة الإسمية. هي خصنا نخليوها مرفوعة. إذا كاين المانع، واش مانع ذاتي أو المانع خارج؟ خارج. وهكذا الباقية، شنو باقية؟ لام الابتداء، وباقي لام الابتداء، وباقي ليتما، هذا أربعة. شنو الشروط هذا الواو الحال؟ واو الحال ماشي في مكان واو الحال، لا، خصو يكون الفعل المضارع. شوف كلمة يا وزيد يضرب، شنو؟ فعل، فعل، معنى ماشي جملة اسمية، لا فعل. ثم الفعل ماله؟ مضارع. ثم مثبت، شوف مثبت. ثم بعد اسمين مصحوبين بواوين، فين اسمين؟ زيد مصحوب بواو. هذه الشروط الخمسة، لابد من شروط خمسة. شحال الشروط هنا؟ خمسة. شنو الشرط الأول؟ قلنا الفعل، معنى ماشي ليس. ثم الفعل مضارع، معنى ماشي الماضي. المضارع مثبت، لا ماشي منفي. بعد اسمين، ماشي قبل اسمين، لا بعد اسمين. ثم ذيك الاسم خصو يكون فيه الواو، فينو؟ وزيدون. شحال هاد الشروط؟ أربعة. لا خمسة الشروط. الفعلية والمضارعة. علاش؟ لأن الفعلية باش نحتاجو من الاسم، والمضارع باش نحتاجو من الماضي، والمثبت باش نحتاجو من النفي، وثم بعد اسمين نحتاجو اذا كان قبل اسمين مثلا، وخصو يكون مقرون بالواو. لام الابتدائي، اللام الابتدائي ماشي يكون يكون بعد وقع اسم بعدها فحال اش نقول نقول اني لزيدون ضربته اني لزيدون ضربته بحال هذه اني لزيدون ضربته شنو الشوند هذا خصو يكون تما ديك الاسم هذاك خصو يكون الفعل الماضي ضربته خصو يكون الفعل ماشي خصو يكون الفعل ماشي اسم ويكون الفعل الماضي ويكون متصرف يكونش من ديك النوع الجامد من النوع المتصرف وخصو يكونش فيه خالي قد شحال الشوط أربعة هذا قول المصنف رحمه الله وان تلا السابق ما بالابتداء يختصر فرفع الاسم ابدا ننتقلوا للنوع الثاني شكون النوع الثاني مما يجب فيه الرفع النوع الثاني مما يجب فيه الرفع شنو يكون هذا هذا ساهل لانه هو هذا اللام الابتداء وكنا فيما تقدم شنو كنا نشرطوا له قد كنا نشرطوا له وقد يليها شنو خصو يكون لا في افلام الابتداء قد يليها مع قد تكون الفعل الجامد دا يدخل الفعل الماضي لا ما كانش قد ما يدخل شي قليل خصو يكون فيه مع قد قد عاد يكون قليل هذه ما عرفتش اللي نشوفها ان شاء الله في واحد الصب كاين يكون غلط في الشرط ما غادي نشوفها ان شاء الله قال الامام رحمه الله الموضوع الثاني الموضوع الثاني مش يكون هنايا الاسم السابق هو المشغول عنه والفعل مشغول والشاغل مش يكون بين الاسم السابق وبين يتوسط بينهما مما له الصدر صافي شنو الموضوع مش يكون مش يكون هل الاسم السابق هل مشغول يأتي في الوسط بينهما ما له الصدارة من أدوات الصدر هذا هو الموضوع شوفوا المثال عاد نشرح مثلا مش تقول زيدون هلا ضربته زيدون هو الاسم السابق هو المشغول عنه وفين المشغول ضربت وفين الشاغل ضمير فين الفاصل هل من ادوات الصدور معنى خصها تكون غير في اول الكلام في خصها تكون في اول الكلام اذا شغل يتعين فهل زيدون يتعين وفين الغرض هذا المثال الاول مثال ثاني زيدون لا تضربه زيد لا تضربه زيد ماله هذاك المشغول عنه تضرب مشغول لها شاغل شنو توصف بينهما لا نفية لا نفية لا نفية جات في الوسط عندها حق الصدر كذلك قولنا زيد إني ضربته فين اسم الشاغل زيد فين المشغول ضربته الشاغل شنو توسط اني واني تكون في الاول الكلام عند الصدر كذلك زيد الذي ضربته زيد مبتدا الذي ضربته ضربته هذا هو المشغول الشاغل الذي موصول يكون في الاول الكلام هذه شنو الحكمه هنايا لان هذه الادوات هذه هلا ما تتخليش الفعل اللي بعد منها يتسلط على زيدون، لأن لا تسلط عليها هي ما تبقاش في الأول الكلاس، ما تبقاش عند الصدارة. معنى هاد الآلة هلا والأمثال ديالها، هاد الآلة هذه ذل منع مثلا حيد لي ديك الهندسة، هلا ضغمتها، هلا ضغمتها، واش يمكن لا تسلط على زيدون دابا؟ لأن لا تسلط على زيدون ذل ولي هلا في الوسط، ذل ولي مفعول مقدم هي جات في الوسط، معنى تقدم عليها. وهي عند الصدارة ما تزولش الأول الكلام. إذا شنو خصنا نعملو؟ غنعملو زيد المبتدا وهلا كلام آخر جملة خبر. وإلا لا باش نعملو هذاك منصوب ماشي تكون، ماشي تكون زالت لها الصدارة، لأن ماشي تكون هي هذاك المفعول تقدم الفعل. هذا هو هنايا هذا الفعل هذا صالح للشغل؟ صلاح. علاش؟ لان لا زولنا له ديك الضمير. يمكن يتسلط على زيدا، يمكن، ولكن كاين مانع. فين مانع؟ هو هلا، هو في حد ذاته صالح، ولكن جاء المانع من الخارج. اذا المانع من الخارج واش يزيل له الشغاله؟ لا يزيل. هذا هو الطريق. فاذا هذا هلا ضغمته واش يمكن له يعمل في زيدا؟ لا ممكن. لا دابا ما دامت ما هلا يعمل؟ علاش كون ما يخليش يعمل؟ هلا. إذا ما يعمل شيء ما يفسر شيء. معنى الذي لا يعمل في الاسم السابق لا يفسره محذوفا. هذا هو. معنى الذي يعمل هو الذي يفسره. والذي لا يعمل ما يفسر شيء. ماشي الصفة المشبهة لا تعمل في المتقدم. إيوا إذا ماذا تفسر؟ فعل تعجل يعمل في المتقدم، إذا ما يفسر شيء. هذا ذي يعمل، ذي ماله هذا؟ يعمل ولكن تم المانع. أما فعل التعجب اللي يعمل شيء في حد ذاته مانع من ذاته، ولهذا كان فعل التعجب مسألة مش للشغل، أما هذه المسألة للشغل لأن هذا المانع من الخارج. واضح العبارة؟ واضح. هذه شنو اللي يدخلوا هنايا؟ هنا دي يدخلوا 12 ديال المسائل. كل ذا تكون مانعة. أولا الشرط معنى أدوات الشغل، أدوات الشغل إذا توسطت، أدوات التحديد إذا توسطت، أدوات العرض إذا توسط، لام الابتداء إذا توسط، كم الخبرية إذا توسط، حروف الناسخة مثلا إن وليت إلى آخره إذا توسط، الموصل إذا كان، الموصف إذا كان، حروف الاستثناء ديك إلا وخلا وكذا وكذا، ما النفية ولا، ولكن في الشرط خص يكون في جواب قسمي، ما النفية ماشي دائما، ما ولا في جواب قسمي، ثم أجنبي زيد أنت تضربه، زيد أنت تضربه بحال هذه، أنت هذاك هو الأجنبي. هذا شحال ديال المسائل هنا؟ 12. هذه 12 إذا توسطت مع من توسط؟ بين المشغول عنه الاسم السابق والمشغول. شنو تعمل هذه الأدوات هذه؟ تمنع الفعل أن يتسلط على ما قبلها، وإذا منعته أن يتسلط منعته من التفسير. هي في الحقيقة واللي يكون مفعول بفعل محذوف، ولكن هي لما ما تسلطتش في ذاتها تتفسير ما تفسرش. هذا الشيء اللي قلنا هو قول المصنف كذا إذا الفعل، شوف كذا إذا الفعل، فين الفعل؟ ليك ضربته. شنو تابع؟ تابع ما، تابع هلا، هذيك ما. لم يرد ما قبله، فين ما قبله؟ هو زيد. معمولا لما وجد بعده كذا إذا الفعل، صور المثال نتا، فين المثال؟ زيدون هلا ضربته. كذا إذا الفعل، فين الفعل؟ ضربته هذاك الفعل. شنو تابع؟ ما لم. شكون ديك ما لم؟ ديك الأدوات اللي عند الصدور منها هلا. لم يرد ما قبله، فين ما قبله؟ زيدون. معمولا لما بعده، شنو معمولا لما بعده؟ أي ضربته. البيت ما فيه والو، ولكن معقد الضمائر. البيت فيه شي حاجه؟ شنو فيه التعقيد؟ الضمائر. ولهذا الامام المكودي عرمو قدر، شوف التقدير ديالو من تحت، شفتها؟ قال الامام رحمه الله: وتقدير الكلام كذلك ايضا، شوف، يجب رفع الاسم السابق اذا تلا الفعل الشيء الذي لا يريد الذي قبله معمولا للفعل الذي وجد بعده وهو المفسر، لان الفعل ما بعده هو المفسر، معنى هذا المفسر لا يعمل فيما قبل الآلة. التقدير هو هذا كذا اذا الفعل تعلم المغرب ما قبل معمول بما بعد الوجه. اذا شنو الخلاصه؟ الموضع اللي يتعين فيه الرفع ماشي هنا الاداه دخلت على الاسم السابق، لا هنا الاداه توسطت بين الاسم السابق، الاسم السابق المشغول هي في الوسط. هذه الاداه هذه عندها الصدر، معنى كل ما له صدر، هذه عندها الصدر ويتناقش المسائل. هذه المسائل هذه اللي عندها الصدر ما تخليش هذا الفعل يعمل فيما قبلها، واذا ما خلاتوش يعمل فيما قبلها ما تخليش يفسر. معنى الذي قاعده بحال هيدا، الذي لا يعمل لا يفسر عمل. اذا كان فيه المانع ذاتي للشغل ما خدامش، واذا كان فيه المانع خارج في المساله من باب الشغل، هذا المانع زيد من الخارج اذا الشغل خدام. هذا قول المصنف رحمه الله. وان سلم مريت ذا ثم قال الامام لم يدخل على قد ضربته، لم غندخل على قد كراهيه اجتماع التوالي المؤكد. لان ملي يكون قد، ملي يكون كلمه قد، قد اسم الفاعل، ما يبقى اسم الفاعل لم تدخل عليه. مزيان، لان ملي يكون مثلا اني لضربته، هذه مجوج، اني لضربته ماشي جايز، ولكن اني لقد ضربته يجوز، لان الماضي يكون بعيد، لان الاصف هذا اللام على ما تدخل على الاسماء. الاسماء المضارع يشبه الاسماء، الماضي ملي يكون فيه قد هو يشبه المضارع، معنى ثم الشبيه بالشبيه. شنو يسمى؟ مثلا اني لزيد، هذا معنى فليس مزيان، اني لنعلم مزيان، علاش؟ لان هذا الشبيه بالاسم. اني لقد ضربته، هذا الشبيه بالشبيه، معنى الماضي اللي فيه قد يشبه المضارع، والمضارع يشبه الوصفة. هنا إذا كان تسمى قد، إذا اللام خصها تدخل عليه، لأن يشبه هذا. هذا قول الإمام رحمه الله. وإن تلا المعطوف على المخبر بقال الإمام، واختير نصب قبل فعل الطلب وبعد ما إلو فعل الغلب. الآن باش نتكلموا على الحالة الثالثة. شنو الحالة الثالثة؟ اختيار النصبي. هذا اختيار النصبي ثلاثة المواضيع. الموضع الأول الطلب، قال المصنف واختيار نصب قبل فعل ذي طلب. واختيار نصب، معنى اختيار ينبغي لك أن تختار النصب قبل فعل ذي طلب. نشوف المثال. المثال زيدان أكرمه، حلينا زيدان أكرمه. إذا زيدان أكرمه، زيدان هذا هو المشغول عنه، أكرمه هذا هو الفعل المشغول، الها الشاغل اللي شغل خدامة. هنا هذا زيدان يكون منصوب حسابه، علاش؟ لان هنايا المشغول فعل من انواع الطلب، اكرمه فعل امر. شنو هذا الفعل هنا؟ طلب. هذا الطلب قد يكون بالفعل، طلب الفعل هو الاوامر، وقد يكون طلب الترك هي النواهي، وقد يكون دعاء ارحمه او رحمه الله او او او او. شحال هذه انواع الطلب؟ ثلاثه. الطلب بالفعل الاوامر، طلب التركي النواهي، الطلب الذي يكون من الادنى الى الاعلى الذي يقول الدعاء. تهو وهذا الطلب هذا سواء كان لفظا ومعنى او معنى وخم يكونش لفظ، ماشي يكون معنى ولفظا. بحال ايش معنى ولفظا؟ اكرمه. وفحال ايش معنى؟ بحال رحمه اي رحمه، صلى الله اي صلي، غفر اغفر. هو لفظا ولكن المعنى ديالو ماضي هذا، سواء كان بالواسطه ولا ماشي بالواسطه. بحال ايش بالواسطه؟ بحال لي يكرمه لام الامر، او يكون ما عندوش الواسطه. كيفاش ما كان؟ كما هذا هو. فطلب الفعل يدخل، طلب التركي يدخل، الدعاء يدخل، بالواسطه يدخل، بلا واسطه يدخل، سواء كان لفظا ومعنى او معنى تفضل. كل من داخل وشنو السبب؟ السبب لأن القاعدة الطلب بالفعل أليق، الطلب بالاسم ماشي هو الأصل، الطلب باش يكون بالفعل أليق. إذا ملي نجعلوا الطلب والكتاب ذلك يكون الطلب بالفعل أحسن، أو لا أن يكون الطلب بالفعل. هذا من جانب. من جانب آخر باش نخرجوا واحد الصورة الخلاف. شنو الصورة الخلاف؟ لأن زيد أكرمه يكون زيد مبتدأ، أكرمه جملة خبر، خبر يكون جملة طلبية، جملة طلبية قيل ممنوع وقيل لا، مسألة خلافية، بخلاف يكون بالصفة، نخرج من الخلاف. هذه جوج الأسباب اللي رجحنا النص. ما هي الأسباب اللي رجحنا النص؟ لأن الطلب بالفعل أليق، وتالي باش نخرج من الخلاف بالخبر بالطلب عن المبتدأ. هاد الطلب هذا اللي قلنا فهم، إذا كان الطلب حل هيدا زيد أكرم به، شوف زيدا أكرم به، واش من الموضوع ديالنا؟ لا، لأن أكرم به الصورة للطلب، ولكن المعنى ماشي للطلب، تدخلش معنى هذا للتعجب. زيد أكرم به ما تدخلش، علاش ما تدخلش؟ هي غير صورة الطلب، هذاك الطلب لفظي، حنا خصنا يكون الطلب لفظي ومعنوي او معنوي، اما الطلب اللفظي ما يكفيش، لان فعل التعجب عند الجمهور اكرم به، شنو اللي يتعجب؟ اكرم بزيدين، اكرم صراط الامر، ولكن هو معناه الماضي بزيدين، هذاك الفاعل مجرور بالزيده، هذا هو مذهب البصري. فاذا صراط اكرم به من قبيل الطلب او من قبيل الخبر؟ قبيل الخبر، لا من قبيل الخبر، ها غير في الله. إذا ماذي وغدش علينا واختيغا نصبونا، يدخلش معنا هنا، تدخلوا ما يدخلش. هذا مذهب البصريين. أما على مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين يقولوا أكرم فيه الضم والساتر، وبه جرمجو يتعلق بأكرم، يقولوا الطلب على بابه. مذهب الكوفيين شي يقولوا؟ الطلب على بابه. ولكن كين تما مانع، واش مسألة من باب الشغل واش من باب الشغل؟ لا ماشي من باب الشغل، لأن أكرم فعل جامد، ما يتصرفش فيه الناس، ما يتصرف، معناها ما يعملش في المعمول. إذا يعمل ولا ما يعملش؟ العامل المانع واش من ذاته؟ إذا المسألة ماشي من باب الشغل. مهم على كل حال كلمة زيد أكرم به غرف، معناها يجب غرف. واش نصبوا ولا ما نصبوهاش؟ ما نصبوهاش، لأن ماشي المسألة ديالنا. عملناها على مذهب البصرية ما تدخلش معنا، علاش؟ لأن هذاك أكرم هذاك ماضي. عملت ساعة على مذهب البصريين لأنه جميل ما يتصرف، تقول معنا؟ صار. أما قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مثلا تسمى فاجلدوا، أحسن خصو يكون الزانية، شنو خصو يكون؟ الزانية والزانية، على سما فعل الامر. قال لك سيدي هذه هنا على مذهب السيبوي هنا جملتان، شنو التقدير هنا؟ الزانيه والزاني مما يتلى عليكم، المبتدا والخبر محذوف، فيتلو هذا الكلام اخر. الزاني والزاني على مذهب كيفني جملتان، اي الزاني والزاني مما يتلى عليكم. وهناك من قال ملي يكون ال العموم يختاروا فيها النصب، معنى يختاروا النصب، اذا يختاروا النصب اذا كان الشخص بحال ياش زيدان اكريم كذا، شنو اللي يختاروا؟ اما اذا كان باب العموم اي كل زان وكل زانيه، شنو اللي يختاروا؟ النصب. هذه طريقه، طريقه اخرى يقولوا الزاني ال اللي تسمى شبهه العموم، هذيك فاكرم هو هذاك فاء الشر، هذاك فاء الشر شنو؟ تمنع الفعل يتسلط، هذاك ما يتسلطش، علاش ما يتسلطش؟ لانك تسمى مانع، فين المانع؟ الفاء في جواب الشرطي، والفاء في جواب الشرط مانعة مانعة. وهناك من قال سيدي يمكن القراء يخرجوا القراءة على وجه مرجوح، نمشي على الطريقة المرجوحة، نمشي على الطريقة الراجعة. هذه أربعة الأجوبة على الآية. شحال الأجوبة على الآية؟ أربعة. الجواب الأولي لنعملوا الزاني والزاني مما يتلى عليكم باش ما نقعوش في المشكلة. طريقة ثانية يقول لك سيدي هذا النص ذكر الراجع إذا كان في الشخصيات، أما إذا كان في العموم لا يترجح الرفع. وقيل لا، لأن هذا اللي هنايا هذا العموم هذا منزل المسيرة الشرقي، ثم كاين الفا الفا تمنعه. وقيل نخرجوها على وجه مرجوح الطريقة المعروفة. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال المصنف رحمه الله وبعد اختير نصب بعد ما إلاؤه الفعل غالب وبعد ما إلاؤه الفعل غالب معنى وبعد ما إلاؤه أي في الغالب هذه الأدوات ستدخل مشي لازم لا تدخل على الفعل معنى إذا وجدنا الاسم السابق بعد أدوات في الغالب تدخل على الفعل أما إذا كانت تختص بالفعل شنو يكون وجوب النصب لا هذه في الغالب تدخل على الفعل إذن يترجح النصب فيما تقدم النصب حتما شنو كان كان الاختصاص هنا هنا الغالب ماشي الاختصاص هذا هو الفرق بينه هنا أدوات تدخل على الاسم السابق ولكن هذه الأدوات هنايا ماشي من المختصات أي من الغالب شنو هذه الأدوات اللي هي من الغالب كنا نقول أدوات الاستفهام شنو كنا حيدوا منها الهمزة دخل لأن الهمزة في الغالب تدخل على الفعل حيدوا الهمزة كنا نسمى نعملوا تسمى إن ولم ولم ولما ياك كنا نعملوا تسمى ثلاثة هنا غنعملوا ما ولا وإن مش نعملوا ما وإن ولا لنعملوا ما نفية وإن النفية ولا النفية اللي كان من الخواص تسمى هو لام ولان ولما هنا نعملوا أدوات أخرى مش هذه ما وإن النفية ولا النوع الثاني فيما تقدم كان عندنا حيثما شنو كان عندنا تسمى هنا عندنا حيث بلا ما لأن حيثما من الأدوات الشرع لا هذه حيث فقط شحال هذه الأنواع؟ ثلاثة معنى واحد النوع من همزة من نوع الاستفهام هو الهمزة وثلاثة الأنواع من باب النفي وواحدة من باب الظروف حيث ولكن مش حيثما حيث صح شحال هذه؟ ثلاثة هذه في الغالب تدخل على الفعل فإذا كان في الغالب تدخل على الفعل ودخلت على الاسم السابق إذا في الغالب خصنا نجعل الاسم السابق منصوب باش تكون هي دخلت على الفعل وفي المثال يتبين شنو نشرطوا في هذه الأدوات خصها تكون متصلة ما تكونش منفصلة إلا إذا كان الفصل بالضبط خصها تكون تسمى الاتصال شنو نشرطوا الاتصال تعالوا نشوفوا المثال تزيد تقريبا شنو اللي صافي هنا ما زيدا شوف ما زيدا ضربته ما زيدا ضربته وإن عمرا أكرمته أزيدا رأيته شوف ما زيدا ضربته ما نفية زيدا الاسم السابق ضربت هذا المشغول لها الشاغل إن هذه نفية عمرا الاسم السابق أكرمته أكرمت هذا المشغول لهذا أزيدا رأيته أزيدا رأيته أزيدا فين الشاغل إلها المشغول رأيته فين المشغول عنه شوف هذا هذا الاسم الاسم السابق زيدا شنو على بندخل شنو تبع تبع ما عمرو شنو تبع إين زيدا شنو تبع ها همزه كاين الاتصال كاين الاتصال شنو يترجح النص علاش لان هذا ما في الغالب تدخلوا على الفعلي معنا خصنا نخليو لها الحكم الغالبي اما لا عملنا ما زيدون تسمى خرجنا على الغالب ديالها اذا هو يجوز ولكن خرجنا على الغالب ديالها هذا قول المصنف رحمه الله زيدان ضربته هذا قول الامام وبعد ما الى فعل الغالب ادوات نفي ثلاثه استفهام حيث حيث المجردة ولكن بالشرط الاتصال يكونش الفصل الا اذا كان الظرف مثلا نقول الظرف هنا نقول مثلا ما اليوم زيدا ما عندك زيدا مثلا بحال هذا ما امامك زيدا يجوز ولكن لا كان شي فصل اخر ما انت ولا شي حاجه لا سيكون تما الاتصال هذا قول المصنف رحمه الله بعدما الفعل هل بعدما الى فعل الغلب تقدير هذا بعد ما إلى العربي الفعل الشيء الغالب دخوله على الفعل هل إلاؤه هذا مصدر مضاف بن مضاف الضامر هذاك الضامر اللي ضاف هذاك المفعول الثاني الفعل المفعول الأول الفاعل محذوف هو إلاء العربي من إضافة المصدر إلى المفعول الثاني وكمل بالمفعول الأولي وحذف الفاعل الإعراب خافي تويشنا إلاؤه هذا المصدر هذا المصدر بالمضاف المفعول الثاني لأن إلاؤه شكونه الآدى إلاؤه شكونه الآدى الآدى هي ذيك الناف وذيك الهمزة وحيفه هذا الآدى شنو لا تسبع الفعلة وهي في الحقيقة الفعل اللي يتبع الأداة ماشي الأداة يتبع الفعل شكون يتبع الآخر فعل فإذا الفعل هو الفاعل ماشي يكون هو الفاعل في المعنى يكون أن هذه الأدوات تتبع الفعل ماشي الفعل يتبع هذه الأدوات لا الفعل هو اللي يتبع الأدوات معنى نجيبوا الأداة عاد نجيبوا موها الفعل ماشي نجيبوا مثلا الفعل ونجيبوا الأداة موها فمن إضافة المصدر بن فين المفعول الثاني وهو والضمير هو لمن يعود على ما يغلب ما يكون غالبا وشكون ما يكون غالبا هي هذه الادوات اللي ذكرناها الهمزه ديال الاستفهام ومن نفيه ولا النفيه وحيث وان نفيه الفعل هذا المفعول الاول غالب هذا هو الخبر ما الخبر الى او صافي فين الفاعل تقديره العرب أي أن العرب يدخلون هذه الأدوات في الغالب على الفعل هذا قول المصنف رحمه الله وبعد ما إلى الفعل الغالب واضح العبارة واضح الموضع الثالث شنو وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقرا أولا وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر في الأول أولا شنو الموضوع هنا يا الموضوع خص يكون هنا الاسم الاسم السابق الاسم السابق بعد شخص يكون بعد عاطف وهذاك العاطف على بن على واحد المعمول وهذاك المعمول بنه وحل الفعل والفعل فين كاين في ابتداء الكلام اي مستقيم اولا وتما ما تماش الفاصل على ثلاثه قيود شنو القيد الاول وجود الاسم معنى الاسم توجد بعد ايش بعد العاطفي وجود الاسم بعد العاطفي ثم الفصل ما كاينش بلا فصلين ثم ديك الفعل هذاك الفعل اللي خصو يكون فين في ابتداء الكلام شحال هذو ثلاثه الشروط بعد عاطف هاشر الشرط الثاني بلا فصلين على معمول فعل مستقر اولا الفعل يكون في الاولي. ارى شوفوا المثال، المثال ماشي نقول لقيت زيدان وعمرا كلمته، لقيت فعل وفاعل، زيدان مفعول هذا ما فيهش الشاهد، وعمرا كلمته، وعمرا هذا هو الاسم السابق، كلمته هذاك المشغول الها الشاغل شحال هذو ثلاثة في عندنا الشاهد هنا في عمرا، هذا عمرا شنو اللي يترجح فيه؟ النصب. علاش يترجح فيه النصب؟ لأنه بعد عاطف، فين عاطف؟ واو. ثم هذاك العاطف على بن على معمول، على معمول فين معمول؟ لا زيدا، معمول هو زيدا، هذاك زيدا الفعل ديالو في الاول او ام اخر؟ في الاول هو لقيته. هذا المثال في باب النصب، مثال في باب الرفع، قام زيدا، قام زيد وعمرا اكرمته، في عندنا الشاهد هنا وعمرا اكرمته، عمرا هذا الاسم السابق اكرمته مشغول الهاء شاغل، هنا هذا عمرا هذا الاسم السابق شنو اللي يترجح فيه؟ النصب. علاش يترجح فيه النصب؟ لانه بعد عاطف، لان مثلا نقولوا بعد عاطف، هنا بعد عاطف. ثاني هذا العاطف ما كاينش شي فاصل، ما هناش هو اما، كاين شي فاصل هنا؟ ما هناش، ما كاينش الفاصل. على بن على معمولي، فين معمولي؟ زيد. هذا زيد العامل ديالو في الاول مستقيم او هو قام؟ هذا وصل. ابقى لنا كيجوز الرفع، يجوز كيمشي يقول وزيد، ويمشي يقول وعمر كلمته مبتدا، ولكن لا عملت وعمر ما يكون شي تناسب في العطف. ايوا مي ماذا نعمل وعمرا ماشي تكون جمله فعليه معطوفه على فعليه، ولكن لا كنت عمرا ماشي تكون جمله اسميه معطوفه على فعليه. هذا هو السبب. شنو السبب في اختيار النصبي؟ لتناسب الجملتين، تكون الجمله المعطوف عليها. هذا قول المصنف رحمه الله. الشرط متوفر شحال الشرط؟ ثلاثه. الشرط الاول وجود الاسم بعد عاطف، هيدا وجود الاسم بعد عاطف الشرط الاول. الشرط الثاني ما كاينش الفاصل بين الاسم وبين العاطف. الشرط الثالث سيكون المعمول فعله مستقرا اولا، المعمول الاولي سيكون الفعل ديالو اولا، معنى المعمول بعد الفعل. صافي. اختيار النصبي راجح، اختيار النصبي هو اللي مزيان. السبب تناسب الجملة مع الجملة، هذه فعلية وهذه فعلية. هذا قول المصنف رحمه الله. وبعد عاطفين بلا فصلين على معمول فعلين مستقل أولا. هنا المصنف قال عاطفين مثله شبه العطف، معنى العاطف هو اللي تكلمنا عليه، شبهه كذلك، شبهه شكون يكون؟ حتى ولكن وبعد. هي عند هذا الحكم هذا العاطف وشبهه، المراد بشبه العاطف هنا حتى ولكن وبعد. المثال ضربت القوم حتى زيدا ضربته، هنا عندنا الشيء ضربت القوم حتى زيدا، في عندنا الشيء هنا زيدا، زيدا هذا الاسم السابق ضربته شي اسم مشغول الها شاغل. عندنا كلمة زيدا، هاد زيدا بعد ايش؟ بعد حتى، حتى هنا واش عاطفة ولا شابهة بالعاطف؟ شاطبة بالعاطف، ماشي عاطفة، شابهة بالعاطف. شنو السبب اللي ماشي عاطفة؟ لا ماشي معنى، هنا جملة، لأن حتى ما نعطفش في الجملة، تبطل في المفردات. السبب اللي هنايا حتى في باب الجمل، وحتى تكون عاطفة في باب المفردات. أما على الشبيهة لأن زيدا بعضا من القوم، هي ماشي عاطفة. شنو السبب اللي ماشي عاطفة؟ لأن عاطفة ما تكونش في جملة، تكونش في المفردات. ثاني علاش هي كان شبيهة بالعاطفة؟ لأن زيدا بعضا مما قبله. هذا هو. المثال الثاني ما رأيت زيدا لكن عمران. في عندنا الشاهد هنا عمران ضربته. هاد لكن عمران ضربته شنو اللي ترجح في عمران؟ النصب. علاش؟ لأنه بعد لكن. لكن واش عاطفة ولا شبيهة بالعاطف؟ شبيهة بالعاطف. علاش هي ماشي عاطفة؟ لا هي خصها تكون في الجمل عاون، تكون في المفردات هنا في الجمل، لأن عاطفة صفر لكن تعطف في باب المفردات ما تعطف في الجمل، لأن ما يكون في باب الجمل تكون ابتدائية. شنو السبب هي ماشي عاطفة؟ لأن هي في الجمل. السبب علاش هي كان شبيهة بالعاطفي؟ لأن تم النف ما رأيته، تم النف معنى الشعور بالعاطفة كاين. هذا مثل ما يقال في لكن يقال في بل. كيف كيف شحال هذه شبيهة العاطف؟ ثلاثة. شنو هو؟ حتى هو. علاش هي ماشي عاطفة؟ لأنها تم جمل. ولاش هي شبيهة بالعاطف؟ لأن الشروط اللي يشترطوا في العاطف كان النف موجودة. هذا قول الإمام رحمه الله. وبعد عاطف بلا فصل عن الوفي سكن أولا ثم قال وإن تال المعطوف فعلا مخبرا به اسم عطف مخير. هذه الحالة الرابعة. الحالة الرابعة هي هذه بعد عاطف حالة. شو الفرق بيناتهم؟ ثم كان الفعل أولا هنا الاسم أولا فيما تقدم. شنو كان هنا الاسم أولا فيما قد تقدم؟ كنا نقول مثلا قام زيدون، هنا مش نقول زيد قام. هذا هو الفرق بيناتهم. ما اللي يكون الفعل أولا يترجح النصب علاش تكون جملة فعلية. ما اللي يكون الاسم أولا يكون جوج الجهات، عطفت على هذا صالح عطفت على هذا صالح، هذا جوج جهات خدم من هذه وخدم من هذه، لأن تسمى الفعل عطفوا عليه وتسمى الاسم عطفوا عليه، تسمى جوج جهات. هذا هو. ولهذا يكون مقدم. قال المصنف وإن تلا المعطوف، شنو اللي يتبع هذا المعطوف؟ فعلا مخبرا به زيد عن اسم. إذا اسم في الأول قبل ما كانش اسم في الأول وها اسم فعطفا مخيرا. وإن تلا المعطوف شنو تبع هذا المعطوف؟ فعلا صفة هذا فعلا عن بن عن اسمين. إذا اسمين هنا واش في الأول أو لا في الأخر؟ الأول. شنو الحق؟ معنى معطف المخيار الرفع والنصب على السواء. كيف كيف نشوفوا المثال. زيد قام وعمرو أكرمته. زيد قام وعمرو أكرمته. في الاسم السابق هنا عمران، هذا كيف الاسم السابق. فين المشعول وفين الشاغل؟ هل عمرمته حفيما تقدم بعد عاطفين؟ بعد عاطفين. إلا أن هذه الجملة اللي معطوف عليها الاسم أولا تسمى زايد زيد في الأول. إذا يجوز نعملوا وعمرون مرفوعة تكون عطفنا على زيد، ونعملوا وعمرون تكون عطوف على قامة. كل جائز. معنى العطف على الجملة الأولى من الأول هو مش يكون معطوف على زيد، مش يكون زيد وعمرو. معنى جملة معطوف على جملة. ويمكننا نقول وعمرو على من عطفنا؟ على قام. مش يكون عطفنا على الخبر. معنى عطفنا على الجملة الخبرية. هذا هو. شي يعبر عنا؟ هنا جملة ذات وجهين. معنى فعلية من جهة واسمية من جهة. شو يقولوا لهذه الجملة هذه؟ ذات وجهين. شنو ذات وجهين؟ الصدر ديالها اسمون والعجز ديالها فعل. الجملة ذات وجهين صدرها كيف نوز وعجزها فعل. ثم الشرط الثاني ستكون غير تعجبية، ما تكونش مديك ما أحسن تكون شيئا، وما يكونش يتم الفاصل، ما تكونش يتقام عمون وأما، ما يكونش الفاصل وعمون مباشرة. حال هذا الشغل ثلاثة الشغل يكون ذات وجهين وتعج ذات وجهين. معنى ذات وجهين معنى الاسم في الأول والفعل في الأخر. معنى يمكن أن نلاحظ الاسم أي صدرة ونعطف عليه ويكون جملة اسمية، ويمكن نعطف العجوزة ويكون جملة فعلية. هذا ذات وجهين. ويكون ما تسماش الفاصل، ما تكونش وأما ولا شي حاجة، يكون ما تسماش الفاصل. شحال الشروط نعمل سيدي؟ ثلاثة. شنو الشرط الأول؟ جملة ذات وجهين. معنى جملة ذات وجهين؟ صدرها اسم وعجز رافع. معنى ماشي متعجبية، ما يكونش ذلك ما أحسن، ما يكونش هيدك. ثاني ما يكونش تسمى الفاصل، يجوز وجهان. ملاحظة وجهين، فإذا لاحظنا صدرها غنجعلوها مرفوعة، وإذا لاحظنا عجزها ما منصوب. باش هذا هو، الا ان ما اذا تكون منصوبه وزيدا تكون جمله معطوفه على الخبر خبر، هذه خصك تنوض لها البال، لان ما اذا تكون وعمرا انا ما نعطيش دابا على قامه، وقامه شنو هي؟ اذا خص يشترط فيها ما يشترط في قامه، لان قامه فيها رابط، ها ذيك عمرا اكرمته خص يكون فيها رابط عاوني. هذه خصها تغض لها المال. معنى حينما نرفع وما كاين مشكله، ولكن ماذا نصبو يكون تما المشكله، على من يكون عطفنا؟ على الخبر، على قام، وقام في خبر في الضمير، على من يعود؟ يعود على زيد. على زيد، ولكن عمرا اكرمته في شي ضمير يعود على زيد؟ لا ما فيش ضمير يعود على زيد، لان اكرمته يعود على عمرا. ما يعودش عمرا اكرمته هو عمرا، ما يعودش الضمير وهي هي راه خبر عن زيد. سيكون الضمير يعود على زيد لا الضمير ضابط. شنو خصني نقدر؟ خصني هنا نعملو اكرمته في داره، خصني نزيد في داره، او هنا نعمل الفا فاكرمته، خصني نعمل الفا، او نعمل العطف بالواو، لان العطف بالواو يجمع. اذا لابد شي حاجه اللي نجعل لك داك، لان في باب الخبر اللي توسع في الضابط نقدر نعملو الفا، لان الفا فيها التسبب، ونعملو الضمير هذا واضح، ونعملو الواو لان فيه الجمع. صحيح لابد من هذا الامر، هذا لابد. هذا قول المصنف رحمه الله. هذا شنو علاش تكلمنا دابا على الفعليه؟ وكذلك شبه الفعلي، هذا الشيء اللي قلنا فين؟ كذلك شبه الفعلي. حاليا شبه الفعلي، هذا ضارب زيدا وعمر يكرمه. شوف هذا ضارب، ماشي هذا يضرب، لا هذا ضارب. كيف كيف معنى ما يقال في الفعل يقال في شبه الفعل. صحيح؟ قبل قبلنا قلنا قام وداك لا لا باش قلنا ضارب معطي مكرم حتى هو. كان عندنا تسمى العاطف، شبه العاطف كذلك. بحال ايش؟ انا ضربت القوم حتى عمرا، ضربته حتى، حتى هنايا واش عاطفه ولا شبه بالعاطف؟ علاش هي شبه العاطف؟ هي في الجمل، العاطفه تكون في المفردات. معنى إذا المصنف تكلم على الفعلية مثله شبه الفعلية، تكلم على العاطف مثله شبه العاطف. شبه العاطف هو اللي تقدمنا فيما تقدم، شكون هو؟ حتى ولكن وبل. هذا قول المصنف رحمه الله. وإنسان المعطوف على المخبرة بأصل العاطفة المخيرة. ثم قال ورفع في غير مرة رجح. شنو ورفع في غير مرة رجح؟ هذه الحالة الخامسة. شنو ترجيح رفعي؟ شنو ترجيح رفعي؟ حيد وجوب النصب إذا كان ما يختص بالفعل، استثناء ما يجب رفعه في موضعين إذا كان ما يختص بالابتداء أو الفاصل أو الصدور. حيد ما يترجح فيه النصب في ثلاثة المواضع، حيد ما يستوي فيه الوجهان بالشروط الثلاثة. لما كانش يتم ذلك الشيء مثلا جينا زيدان ضربته، كاين شي ما يختص بالفعل هنا؟ كاين ما يختص بالاسم؟ كاين شي فاصل؟ ما كاينش. شنو خصو يكون ضربته؟ رفع حسن. صح. شنو السبب رفع حسن؟ قول السي صفوان. شوف زيدون ضربته، شكون حسن؟ وزيدان ضربته او زيدون ضربته؟ علاش؟ قول السي عبد السلام. لا لا العلة دابا هنايا ما عندناش شي مرجح للنص موجب النص، معنى فقدنا موجب النصبي، فقدنا موجب رفعي، مرجح النصبي استواء الوجهين، يبقى يترجح رفعه. علاش يترجح رفعه؟ نعم علاش؟ لان ما اذا نعملوا النص شنو يكون عندنا؟ يكون عندنا تقدير، والتقدير خلاف الاصل، لان لا عملنا عمرا خاصنا نعملوا ضربته محذوفه، وضربته محذوفه هذه اللي يقولوا له التقدير، والاضمار خلاف الاصل بحال معروف في الاصول هذه، معنى الاضمار والاستقلال، فالاستقلال هو اولى، لان الاضمار في اللي يجي اللي يجي في المؤول، والاستقلال اللي يجي في اسباب الظاهر، عندنا اسباب الظاهر وعندنا اسباب الاسباب التاويل، اسباب التاويل مثلا كالاضمار، الاستقلال هو على فلا هنا الى غيكون استقلال محل هذا، لا ما كاينش شي باعث اخر، مثلا المقام ديال تطلب الجمله الاسميه، المقام ديال تطلب الجمله الفعليه، المقام ديال تطلب التوكيد، يكون عنده اسباب اخرى اولا، مثلا محل هذا الترجيح لا ما كاينش شي اسباب خارجيه، مثلا يقدر المقام خصو التوكيد، المقام خصو جمله فعليه، والجمله الفعليه تدل على كذا كذا، اذا نختاروا ديك هذا هو. هذا قول الامام رحمه الله، ورفع في غير مضى راجح. فما ابيح فعل ودع ما لم يباح، معنى فما ابيح فعل، معنى ما جوزه لك المصنف شيء، واللي منعه منعه، ودع ما لم يباح. معنى فما ابيح، فما جوز لك اقتدي به واتبعه وعمله، واللي ما جوزوش لك صح. مثلا في اختيار نصب، شنو هنايا؟ النصب مرجح، رفع جائز، ابيح لك، ابيح. وان تالى المعطوف ورفع في غير ما راجع، شوف وغير في ما راجع، شنو هنا احسن؟ النصب جائز، ابيح لك، اذا ابيح لك الراجح والمكروه اللي كنت ما تبعه، معنى اذا الوجوه اللي مرجوحه واش مقبوله؟ مقبوله صح. معنى اللي ما توفرش في هذه الشروط يتفاض، ما نعملوش. هذا قول المصنف رحمه الله، فما ابيح افعل ودع منه. هذه اللي سمت تكمله للبيت، كمل بها واه عندها شي فايده، هذا الشطر هذا اللي سمت تكمله، لا فائده زائده صح. ولهذا لو اصلح هذا البيت كما يقال، وليعطى مرفوع كما قد اتضح، يكون مزيان هذا الشطر هذا غنبدلوه، باش غنبدلوه؟ وليعطى مرفوع كما قد اتضح، معنى هذا الشيء اللي قررنا فين؟ في الاشتغال في المنصوب، يعني كذلك نعملوا الاشتغال في المرفوع، معنى الاشتغال ماشي قلنا الاشتغال في المرفوع فيه خلاف والتحقيق جائز، علاش الاشتغال في المرفوع جائز؟ لأن المانع ماشي ذاتي، المانع ماشي ذاتي، المانع من الخارج. احنا قلنا فيما تقدم لان القاعده للشغل لو فرغنا العمل لتسلط. إن المرؤون هلك هلك لا فرغت من الضمير غيتسلط على المرؤون، ولكن واخا لم فرغوا ما يتسلطش، لان المانع خارجي. شنو المانع الخارجي؟ هو ان الفعل الفاعل لا يتقدم، هذا هو. فاذا على هذا باب المرفوعات هي تهيئة من الشغل، تهيئة من الشغل يخص المصنف يقول وليعطى كذا. إذا يعطى الشيء اللي تقرر، التفاصيل اللي تقدمت يكون هنا. شنو التفاصيل اللي تقدمت؟ مثلا لقلنا خرجت فإذا زيد قام، الهيئة ديال الشغل موجودة؟ موجودة. علاش؟ لأن الاسم السابق فينو؟ زيد. قام هذا مشغول، الشاغل الضمير. إلا أن هذا زيدون واش يكون مرفوع على الابتداء أو يكون مرفوع على الفاعلية؟ خصو يكون مرفوع على الابتداء، علاش؟ لأن إذا من خصائصه المبتدا، معنى خصو يكون مرفوع على الابتداء، معنى ما نجوزوش يكون مفعول بفعل محمول، علاش؟ لأن كلمة إذا الفجائية لا تدخلها جملة. وإن أحد من المشركين استجارك، كاين الشغل، كاين الشغل، فين المشغول؟ عنه. حد فين المشغول؟ استجارك، فين الشاغل؟ الضامن. واخا هذا احد غنعملوه بمحذوف، واش نعملوه مبتدا وجمله خبر او نعمل بفعل محذوف؟ علاش نعمل فعل محذوف؟ لان ان تدخل على كذا، لان كاين من خصائص الفعل. مثلا ابشر يهدوننا، تش شوف أبشرون يهدوننا، أبشرون يهدوننا الهيئة اللي شغال موجودة جود يهدون إلى حيز غير جوج. إذا أبشرون شنو يجوز فيه؟ يجوز وجهاني المبتدا وكذا، كل مبتدا وشو ملا خبر ويكون فعل محدود، شكون أحسن؟ لا غاف على الفاعليات. علاش؟ لأن الهمزة في الغالب تدخل على الفاعل، في الغالب تدخل كذلك أنتم تخلقونه وتهي من هذا القبيل. كيف كيف؟ كيف كيف؟ زيد قام، زيد قام عند الجمهور شيء يتعين فيها المبتدا وعند المباهد يجوز، يجوز يكون فاعل لأنهم يجوزوا تقديم الفاعل إلى آخره من هذا المثال. كذلك هذيك زيد قام وعمر تاهي، زيد وعمر، زيد قام وعمر تاهي، يجوز فيها يكون كذب لا على ما تقدم. واضح هذا؟ قول الإمام رحمه الله وليعطى مرفوع كما قد صلح، معنى أنه يعطى مرفوع التفاصيل اللي تقدمت في المنصوب اللي أمكن لها أن تدخل تقول. هذا قول المخالف رحمه الله وغفر ما رجع وما في مدى الله. ثم قال وفصل مشغول بحرف جاره أو بإضافة كوصل يجري. الآن ماشي يكمل تتم الشاغل، الشاغل قلنا قد يكون ضمير كماش يكون إذا ضربته هذا مباشرة، مباشرة قد يكون بالواسطة زيد المرات به سندخله هنا بحرف جر تهو لأن تسمى زيد ضربته ما كانش الواسطة يجوز الواسطة تسمى الضمير يجوز يكون ظاهر، يجوز ظاهر كيفاش يكون ظاهر زيد ضربته أخاه نعملو أخاه فين أو بإضافة هل زيد ضربته أخاه يكون بالواسطة يكون فحاليش بالواسطة زيد مرته بأخيه تتكرر هذه الوسيطة تتكرر مرته بأخي هكذا كذا يجوز يجوز معنى البيت الأول في قول الإمام رحمه الله بنصبه فاش فرضنا مضمار شوف كان تسمى مضمار شنو كان تسمى مضمار شنو كان يظهر منه كان شي وسيطة لا يجوز الوسيطة وفصله مش بحال إذا يجوز مرته به أو نظرت إليه أو الوسيط ثم شنو كانت تسمى غد ضمير لا يجوز يكون اسما ظاهرا يكون مضافا أو بإضافة أو بمضاف يجوز لا. إلا أن المضاف من يكون مضاف قص يكون فيه ضمير يعود على الاسم السابق لا بد حينما يكون مضاف شنو سيكون علاش باش نحصل ديك العلاقة باش نحصل لك صفات بين الاسم السابق وبين العامل لا بد من ذلك لا بد خصني يكون ضامر هذا هو الموضوع بالبيت العمسي شنو موضوع البيت تتم ليل فيما تقدم للشاغل ثم الضمير بلا واسطه هنا نزيد عليه الضمير مع الواسطه ولا نزيدوا الاسم الظاهر الا ان اسم الظاهر شنو سيكون لا بد خصو يكون من رابط سيكون ضامر هو الذي يعبر عنه بالسببي اذا الاسم مطلقا او لا سببيا السببيا هو خصو يكون فيه ضمير يعود على الاسم السابق الامثله زيد مرت به الأمثلة زيدان ضغط أخاه هذا قول المصنف رحمه الله وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة ماله يجري كالوصل يجري كالوصل معنى حكمه كحكم الوصل كحكم اتصال الضمير الأحكام السابقة هي الأحكام السابقة ماذا تخلبش ديك وجوب النصب كيف كيف كيف كيف كيف ما كاينش تم كوصل يجري الله الا هنا اللي يحصل واحد شويه ديال الفرق فاش اللي يحصل الفرق تقدير ديال الفعل هنا الفعل ديال هنا اللي يحصل التقدير هنا فيما تقدم خصو يكون التقدير لفظي هنا واخا ما يكونش التقدير يقدر يكون تقدير معنوي هنا فاش اللي يظهر الفرق في التقدير لان كنا نقولوا فيما تقدم زيدا مررت به هنا نقولوا جاوزت زيدا ما نقولش مررت زيدا لا لان مررت ما تتعداش بنفسها غنعملوا المرادف ديالها واش نعملوا زيدا مررت به نعملوا مررت زيدا جاوزت جاوز غنجيبوا الفعل اللي فحاله شنو فحاله من ناحيه المعنى معنى المعنى الجواز هي المعنى المررت اذا اختلف التقدير شوف زيدان ضربته شنو كان تما زيدان ضربته زيدان هنا لا هنا ما عملنا شي ماغوتو هنا عملنا جاوز واضح حنا مسي واخا زيدان ضربته اخاه واش نعملوا هنا زيدان ضربته اخاه العمل ضربته زيدان لا لان انت زيد ما ضربتوش انت ضربت قاه هنا واش وقع الضرب على زيدين شنو خصك تعمل ما يناسب ما يناسب ما يناسب هنايا واش تجيبها من ناحيه الوضع اللغوي لان ضربت اهنت من ناحيه اللغه ماشي بحال بعضهم ولكن العرف هي هنا ما يناسب عرفا كيفاش نعمل اهنت لان من ناحيه العاده سيد لا ضربت قهر انت هينتو هاد الولد في التقدير واش هو ولا اختلف التقدير فيما تقدم كيفاش شنو باللفظ هنا التقدير ماشي باللفظ هنا التقدير اما الموافقه الوضعيه واما الموافقه العرفيه صافي ماذا يكون في باب السببي شي يكون الموافقه العرفيه وماذا يكون في باب الوسيطه ذا الحرف صافي بين هذا باين كذلك فيما تقدم كان كان مثلا ديك زيدا ضربته النص مثلا مزيان هنا غنف حسان منه علاش باش ما نديوش لان مادام ما كاينش التقدير بحال كانه ما كاينش ما يدل عليه كانه بحال اللي ما كاينش ما يدل على الفعل لان ما يدل عليه غير من جهه المعنى تما النص اللي يكون ارجح من هنايا في الباب السابقه ما يكونش الوسيطه وما يكونش لاغري شكون النص احسن من هذا الباب هذا قول الامام رحمه الله وفصل مشهور لحافي جافي أو بإضافة كوصل يجري ثم قال وسوي في هذا الباب وصفا ذا عمل بفعل إن لم يكن مانع حصل شنو تتم هنا يا؟ تتم المشغول شكون المشغول هو العامل هذا هو المشغول المشغول هو العامل العامل فعلا هو اللي تقدم هنا يشبهه طب هنا يشبهه هنا ما يشبهه ثلاثة اسم الفاعل المبالغة المفعول اثنين هذا ثلاثة المواد هنا به معنى ضارب آكل شارب فاهم معطي هذا هو أو لا معطى الذي تعدى أولى أكل شراب عسى فهام ثلاثة هذا هو هنا المغرب ولهذا قال المصنف وسوي في هذا الباب إيش من باب؟ باب للشغال وصفا إيش من وصف؟ ذا عمل وصفا ذا عمل والوصف اللي يكون ذا عمل شنو خصو يكون؟ بمعنى الحل والاستقبال ويكون معتمدا هذا الوصف باش يكون عامل شنو خصو يكون؟ خصو يكون حالا معنى ضارب الان او ضارب غدا اما ضارب امس لا خصو يكون الحال والاستقبال باش يتقارب عند المضارع لانه هو الوصف باش يعمل بالحمل على المضارع حمل المضارع خصو يتقارب عنده في الزمن وخصو يعتمد لابد من الاعتماد لابد معنى الضارب خصو يقول انت ضارب معطي نقول انت معطي خصو يعتمد لا ولهذا فيما تقدم كان الفصل ممنوع هنا الفصل واجب فيما تقدم كان ما يجوش نقولوا زيدا انت تضربه ولكن نقول زيدا انت ضاربه هنا الفصل لا بد من تعرف شنو الفصل علاش يقول هنا الفصل هذا هو السبب معنى في باب الفعل يحرم الفصل الا بما يجوز به الفصل اذا كان ضرب دونجو وهنا يتعين الفصل شنو السبب يتعين الفصل للاعتماد هذا هو الوصف العام في الفعل قلنا في الفصل غير الظرف ما قلناش الجار ومجرور لا ما يجوز به الفصل يجوز حد الظرف الجار ومجرور يجوز وهو الظرف اللي الجار ومجرور في الحقيقه اللي يسمى ظرف لان الجار ومجرور يسمى المحل للعمل كالظرف كيف كيف وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إذا وصفا ذا عمل المغرض الوصف هنا يا ذا عمل شنو خصو يكون بمعنى الحال والاستقبال والاعتماد. اذا لما كان الاعتماد خصو يكون الفصل هذا هو. لا ما كانش مانع. ما اذا كان المانع لا بحال ايش يكون المانع؟ مثلا ماشي يكون ضارب والعمل الضارب الموصوله ماشي العمل المعطي المعطي الموصوله، لان الموصوله ما تعملش فيما تقدم، لان الصله بالطبيعه ديالها عمرها ما العمل قبل ذلك لا تعملش، والصله العمل فيما تقدم هذا هو السبب. الصله ما يمكنش العمل قبل الموصول، هذا هو المانع. هذا المانع. المانع شيء واحد. شنو شيء واحد؟ الموصول. صحيح. غنشوفوا الشروط هنا. هنا شبه الفعلي خصو يكون وصف. شوف زيد وصف هشا ذو عمل جوج بلا مانع ثلاثة صالح للعمل فيما قبله. شوف صالح للعمل فيما قبله وجوب الفاصل شحال هذو؟ خمسة. إذا خصو هنا خمسة هاد الحاجات. وصف ها واحد ذو عمل جوج بلا مانع ثلاثة صالح للعمل فيما قبله أربعة. هنا وجوب الفاصل هذه خمسة. نشوف المفاهيم. ما قلنا وصف المصدر واسم الفعل والحرف واش يدخل؟ ما يدخلش. معناه إذا المصدر ما يعملش فيما قبله واسم الفعل ما يعملش فيما قبله والحرف ما يعملش. أما الحرف باتفاق لأن الحرف ما يعملش فيما قبله، وإذا ما كانش يعمل فيما قبله لا يفسر عمله. والمصدر على مذهب الجمهور ما يعملش فيما قبله، وإذا ما كانش يعمل فيما قبله اسم الفعل على مذهب الجمهور كذلك. ولكن على مذهبه ربما المباغض الكسائي ولا شنو يعمل فيما قبله. إذا كان يعمل فيما قبله يدخل معنا غير هذا. قول الإمام رحمه الله وصف ثم وصف ذو عمل. من يشن نحتفظه؟ من الماضي، لأن الماضي ما يعملش ما يدخلش معنا. كذلك مانع. من يشن نحتفظه؟ أل، لأن أل لم نعمل قبلها. صالح للعمل فيما قبله من يشن نحتفظه؟ الصفة المشبهة واسم التفضيل، لأن اسم التفضيل ما صالحش. صالح من يتفضل؟ لأن الصفة المشبهة واسم التفضيل ما يعملش فيما قبله، ما صالحش إلا عمل فيما قبله، ماشي مانع ذاتي فيه. هذا قوله. فلا بد من فاصل، لأن لما كانش الفاصل ما كانش العمل. صافي. هذا قول الإمام رحمه الله وسوي في هذا الباب. إذا من جملة الأمثلة قل أما العسل فأنا شرابها. حليلة. أما العسل فأنا شرابها. فعل الشهيد العسل هذا هو الاسم السابق. فين المشغول؟ شرابه. فين الشغيل؟ الفاصل لابد منه أنا. أنا هذا الفاصل. الشغل متوفر. طيب. هذا قول المصنف رحمه الله وسوي في هذا الباب وصف العمل. فإذا هذا البيت هذا تتم للمشغول. المشغول كما يكون فعلا يشبهه. هنا وعلقة حاصلة بتابعي شنو غنكملوا؟ الشاب. قهينا الشاغل اللي يكون ضميرا، وقينا الشاغل اللي يكون سببيا. الان مشي نلقاو الشاغل الاجنبي شحال هذا؟ ثلاثة. الشاغل الضمير هو زيدا ضربته، يكون بالواسطة ولا واسطة؟ بالواسطة ضربته به لا واسطة فلا. الشاغل السببي زيدا ضربت اخاه بالواسطة ولا واسطة؟ دابا الان مشي نلقاو الشاغل الاجنبي هو قول الامام وعلقته. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. شوفوا المثال عندي. زيدا ضربته رجلا يحبه. زيدان الاسم السابق ضربته مشغول رجلا شاغل. هاد الشاغل فيه شي ضمير؟ لغت صفات ديالو في يحبوه في النعت، لأن يحبوه جملة نعتية فيه الضمير، واش الضمير في ذاته أو في تابعه؟ هذا العلقة اللي حصلت بالتابعي بحال اللي حصلت ضغمته، بحال اللي حصلت ضغمته، بحال اللي حصلت بالضمير نفسه. معنى العلقة العلاقة، حيث العلقة العلاقة والارتباط، الارتباط والعلاقة اللي حصلت بالتابعي كالعلاقة الحاصلة بالضمير. صار ما فيه و... هذا هو علقة حاصلة بتابعي. المغض بالتابع هنا الناس والبيان والناسق، الناسق سيكون بالواو لا بد، البيان واضح حرف البيان، البدل والتوكيد ما يدخلش. علاش؟ لان التوكيد الطبيعه ديالو التوكيد يكون الضمير يعود على المؤكد، حنا خصنا يكون الضمير يعود على الاسم السابق. هذا هو السبب اللي ما يدخلش التوكيد. ما هو السبب اللي ما يدخلش التوكيد؟ لان التوكيد الضمير اللي فيه يعود على المؤكد. مثلا لو فرضنا قلت انت زيدا ضربته زيدا اخا نفسه، نفسه خصو يكون يعود على زيدا ماشي يعود على زيدا السابق، حنا خصو يكون يعود على الاسم السابق. هذا هو التوكيد. علاش ما يدخلش؟ لان الضمير يعود على المؤكد، حنا خصنا يعود على الاسم السابق باش يكون غابط. البدل ما يدخلش لانه في نيه كان العامل اجنبي اللي يكون بعيد. هذا هو السبب. شنو قلنا نفسروا هذه العلقه؟ شنو المراد بها هنا؟ هذه العلقه يمكننا نعملوا العلقه اي العلاقه شاطر الارتباط. المراد بالعلقه الارتباط، شنو باش يكون تقدير؟ وعلقه اي ارتباط كارتباط بنفس الاسم الواقعي. شوف فسر وعلقه اي ارتباط كارتباط بالاسم السابق. ارتباط كارتباط. ماذا نعملوا هنايا العلاقة أي الارتباط؟ هذا تفسير مجازي ولا حقيقي؟ قول السي عبد السلام. لا تفسير حقيقي هذا، لأن العلاقة بالعنصر تفسير حقيقي، كاين شي مجاز هنا وما كاينش، لأن فسرنا العلاقة بالمعنى اللي واضح. فالعلاقة أي الارتباط؟ فالارتباط هذا واضح. الارتباط من ايش يكون؟ الارتباط بين العامل الظاهري والاسم السابق. هنا من نعملوا العلاقه بمعنى الارتباط خصنا البل هنايا بي بي بي بي، غنعملوها بمعنى السببيه. اش باش يكون التقدير؟ وارتباط حاصل بسبب التابعي كالارتباط الحاصل بسبب نفسي. اش غنعملوا الباء؟ الباء قول سببيه. شوف التقدير واضح. وعلقه اي ارتباط حاصل بسبب التابع كعلقه حاصله بسبب نفسي الاسم الواقعي. الباء باش بمعنى ايش؟ سببيه. الاسم الواقع هنا، هذا الاسم الواقع هنا شنو المراد به؟ الشاغل. المراد هنا بالاسم السابق الاسم الواقع باش غنفسرو قولوا الشاغل. الشاغل شكون؟ قد يكون ضميرا زيدا ضربته، وقد يكون سببيا زيدا ضربت اخاه. نعملوا ندخلوا فيها جوج، باش ندخلوا فيها جوج. نعملوا زيدا ضربته في باب الضمير، وزيدا اخاه في باب زيدا ضربت اخاه في باب السبب، غندخلوا جوج. شوف التفسير كيفاش باش فسرنا العلاقه الارتباط. الباء والباء باش فسرناها؟ الاسم الواقع باش فسرناه؟ بالشاغل. والشاغل شي يشمل صافي. وضح التفسير؟ تفسير مقبول. هذا تفسير اخر. غنعملوا علقه اي ضمير باش ماشي نفسروا العلقه هنا الضمير. إذا العلقة أطلق على المسبب الذي هو الارتباط من باب إقامة السبب مقام المسبب. مجاز. علاش؟ لأن العلاقة هي المسبب والسبب ديال الضامر. هنا غنعملوا الضامر، شنو يكون التقدير؟ وضمير حاصل بالتابع كالضمير الحاصل بنفس الواقع. شفت كيفاش؟ شوف والضمير شو العلاقه دابا ماشي غير ارتباط لا الضمير اي اي ضمير والعلاقه شنو هي الضمير والعلاقه اي الضمير الضمير الحاصل بالتابع كالحاصل ب الاسم الواقع باش غنفسرو ب وب ظرفيه ماشي نقول الضمير الموجود في التابع والموجود في الاسم السابق سميتي باش غنفسرو الاسم السابق ديك الوقت بالسبب فقط باش نسو غير ضربته اخاه غادي يكون هذا السبب يدخل صد الضمير ولا ما يدخلش هنا دابا الضمير ماشي واش الضمير يتشبه بنفسه لا الضمير ماشي الضمير الشبيه بالاسم السابق شنو الاسم السابق هنايا ماشي الاسم السابق الاسم الواقع شكون خصوصا السابق شوف كيف اختلف التفسير ثلاثه الحاجات اولا العلاقه التفسير الاولي الارتباط البول باش تفسر ثم الاسم الواقع الشاغل ضمير التفسير الثاني علقه ضمير هنا تفسير حقيقي ولا مجازي مجازي ثم البول با دياش لان الضمير الموجود في التابع ثم الاسم الواقع السببي خصوص السببي كنا نلقاو في الطلع الشريف الطلبه غادي يكون يلقاو دابا يجيو من نيغوفط يكون يلقاو بزاف دابا الطلبه ملي يكون يلقاو هذاك في نيغوفط تجي مثلا الطالب عنده 12 سنه عنده 10 سنين 8 سنين 7 سنين واز مثلا في الحقيقه بنادم يكون يضيع الوقت مثلا 10 سنين متصغي في الالفيه 10 سنين متصغي في ابن عاشير 10 سنين متصغي في مثلا في العاصميه تضيع الوقت بزاف ما تعرفش سنين 10 سنين عرفتي شنو ديال السنه كاينه ولا غنبقى العلم الاولين والاخرين ديك القرايه منظمه ومعدله علم الاولين والاخرين بقى هما اللي يجيو تما اللي يجيو اللي يجيو دابا منزلين الالفيه ما يدخلوش الالفيه ولكن هما ديك البليه فيهم واخا ما ينزلوا الالفيه عموم يبطلوا درس الالفيه اللي قواه وحده مثلا اللي يجي واخا ما يحضرش الدرس مع الفقي عنده الالفيه رسميه سوي جوز الالفيه عنده ديك الالف على الالفيه تربى فيها ما ينزلاش دائما والالفيه ماشي بشي شروط اخرى لا دائما ديك المكودي المكودي والحاشيه وتقنيات الحاشيه هنا اللي يوصلون هاد البيوت هادم هنا بحال هاد البيوت ما يغلبوهم ما يعرفوهمش باش بان الفقي ملي يكون هنا تجبر مدورين باش الراجل اللي يصنفوا شنو اللي قرر الفقي في هذا تجبر الجامع تما عند السراجم تجبروا على فغاهيدا بعض الطلب هذيك الكبار هيدا من الشاهدين قاهم اللي صنف على التقرير ديال البيت ملي تجبرهم في هذا البيت هذا تجبرهم في ديك المفعول ديك ديك التعريف ديال المفعول فيه حتى هو صعيب شويه مثلا واش ديك كتسمى مفعول فيه ظرفان او كذلك هذا ديك بالطيرادين واش الطيراد هنايا واش هو موديرن واش هو لاغول ولا لابد منه هذا هو الكلمه هنا قول المثال الظرف وقت المكان الضمينه في بالطيرادين هاد كلمه بالطيرادين هنا واش لابد منها خصنا نجيبوها قال لي شرط ضروري او لا موديرن او لا لاغول مثلا في واحد التقرير تجينا خصنا نجيبو لا واحد التقرير يجينا بلا خصها موديرن ما خصهاش يكون واحد التقرير ما حساش يجيبها هي هذه اللي الغلبه ما يعملي مثل عاود تشبر مضو غير يصان تما على على التقرير هاد ثم قال الامام وعلقه الحصيله بتابعي مسرد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصطفى رحمه الله ديما نص اخر